الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسلين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وهاد كله وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا شهر رمضان وأن جعلنا من شهوره، وكنا منذ أيام ندعو أن يبلغنا ربنا تبارك وتعالى هذا الشهر الكريم، وهو شهر يستحق أن يدعى رب العالمين أن يبلغه الإنسان. فلقد كان يحتفل الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الشهر احتفالا عظيما، حتى انه كان يبشر المؤمنين بقدومه، فإذا قاله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر كريم. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك شهر مبارك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: شهر مبارك أي بارك الله عز وجل فيه، فرض عليكم فيه الصوم. وإذا به يخبر بأمور لا تحدث إلا في شهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب السماء، وفي حديث آخر: تفتح فيه أبواب الجنان، أبواب الجنان تفتح في هذا الشهر، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلق فيه وفي حديث آخر تصفر فيه مرض الشياطين. المرض من الشياطين تصفر بمعنى أنها تكتف وتوضع في أقلالها. فيه ليلة خير من ألف شهر، لله فيه ليلة خير من ألف شهر. اسمع: من حرم غيرها فقد حرم. اسمع: مع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل ثم غيرها يحذركم ان تكونوا من المحروبين في هذه الليله لان من ثم غير ليله هي خير من الف شهر فقد ثم بالفعل وقد بدل وقتها فصور قد بدل وقتها فلم يؤمن لك ان هذه الليله في 60 عاما او ليله في عام حتى وانما قال لك في شهر بل حددها لك وبين لك انها تقع في ليالي الوتر من العشر الاوائل فان مرت عليك هذه الليالي بدون ان تقوم وفعل فيها افعال الخيرات وكل ربك فيها من نفسك خيرا فان البعيد يصبح هو المحفوظ فيه ليله خير من الف شهر من ظلم غيرها فقد ظلم شهر وحرم فرد الله عليكم فيه صوم نهار وسن له نبيكم صلى الله عليه وسلم في قيام ليل مع قراءه القران مع الدعاء مع الاستغفار مع ذكر الله تبارك وتعالى مع كثره ابواب الخير المفتحه في هذا الباب في هذا الشهر الكريم من اطعام للمساكين بل اطعام للصائمين حتى وان كانوا اغنياء وليسوا فقراء ولا مساكين من فطر صائما مال اجر الصائم الذي فطره ويزال ذلك على ما يفطره ويجود به وان كان شرع كمال سبحان الله خير عظيم يفتح لك ابواب من الخيرات بالفعل من حرم خيرا خيرا في هذا الشهر الكريم فهو محروم ولذلك كان من اقواله صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر انه قال امين فلما سئل عن ذلك قال جاءني جبريل وقال لي رغم انف امرئ ادركه رمضان فلم يغفر له قل امين فقلت امين اذا معنى ذلك ان من ادرك رمضان وفيه كل هذه الابواب التي تجعل الانسان مؤهلا لمغفره الله عز وجل ثم يمر عليه رمضان ولم يغفر له هذا الرجل دعا عليه جبريل عليه الصلاه والسلام وامن على الدعاء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وانتم الان في ثاني ايام شهر رمضان امامكم الفرصه بفضل الله تبارك وتعالى لا نريد ان نكون في اخر جمعه من جمع رمضان نبكي على الالم المسكوك كما يقال في المثل كل واحد منا كل قد فرط لقد ضاعت مني هذه الليالي لقد ضاع مني شهر رمضان في مشاكسات في مشاحنات لا احضر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كل عمل في هذا بلد الحسنه بعشر امثالها الى سبعين مضجعه ثم استثنى الله تعالى الصوم من هذه القاعده فقال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به واضافه الصوم لرب العالمين سبحانه اضافه الصوم دون سائر العبادات يعني كل العبادات المفروض ان تكون لله الصلاه لله العمر لله الحج لله الصدقه لله الذكر لله كل عبادات لا بد ان تكون خالصه لله ولكنه اوصى الصوم بدون سائر العبادات فقال الا الصوم فانه لي فهو سر من اسرار العبد بينه وبين ربه سبحانه سر بينك وبين ربك لانه كما قال العلماء من الممكن ان يظهر الانسان كل طاعاته امام الناس فانتم الان لا يستطيع الإنسان أن يوقن أن الذي أمامه هذا الآن صائم، من منكم صائم؟ ومن منكم عنده عذر فأفطر ونحن لا أدري؟ لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد بكونه صام أو انقطع عن الطعام، كما نعلم بعض الناس يذهب إلى معمل التحاليل كما يقال الآن فعل صائم، ليس معنى صائم يعني صائم كما شرعيا لا، يعني ما يكونش ويشرب. أنا مقتنع من أجل التحليل وليس مقتنعا من أجل الله عز وجل. فالصبر الحقيقي سر بين العبد وبين ربه، يقوم على الإخلاص، وهذه العبادة هي التي يتجلى فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عبادة الصبر يتجلى للعبد فيها الإخلاص بينه وبين ربه سبحانه. كذلك فإن هذه العبادة كما قال بعض أهل العلم لم يتعبد فيها أحد سوى الله، يعني هناك آلهة متعددة مكذوبة كثيرة تدعى مع الله، بعضها من الصالحين كما عبد بعض البشر بعض الملائكة، عبد الملائكة جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن هنا، وعبد المسيح وعبد الرغيث وعبد الصديقون وعبد صالحون. يتعبد الناس لهذه المخلوقات عباده قاصره بالفعل، ولكن من الممكن ان يسجدوا لها، ان يركعوا لها، ان يقدموا لها الطعامين، لكن لم يصوموا لها. فالصوم كان العباده المخصصه التي لم يشارك فيها مألوه باطل، لم يشارك رب العالمين الاله الحق في هذه العبادة، فكانت عبادة بديلة، بأن المشرك لن يصوم ولن يتكشف أصبعه من أجل هذه العبادات، لا يفعلها إلا مخلص عبد ربه سبحانه وتعالى وأناب إليه. كل عمل بهذا بلده إلا الصوم، فإنه ولذلك كان جزاء الصوم يختلف عن سائر العبادات، حتى إن بعض العلماء قالوا لا يدخل في المقاطعة بين الحسنات وبين السيئات، والاستخدام يتفوق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يجعل الصوم كفارة وزيادة، لأن الله قال في القرآن الكريم في سورة الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم يقوم على الصبر بجميع أنواعه، فالصبر إما على طاعة الله، أو الصبر على حرمات الله، أو الصبر على الأقدار المؤلمة، الأشياء المتعبة، والصبر وبالذات كذا الصيد يحدث فيه صبر على الطاعة والطاعة، وصبر على المحارم إنما تأتيك الشهوة وتبتلع عنها، فهذا حرام. ما هو حرام؟ الطعام الحلال جميع الاوقات، الشراب الماء العذب الزلال الحلال في سائر الاوقات يصبح حراما عليك. كيف الخمر؟ لا تتكلموا عن الخمر، وانما تتكلموا عن الماء. الماء الان في هذه الساعه حرام على المسلمين ان يشربوه الان وانت تتشوق وتذوق نفسك الى شرب الماء في جو حار صائب صائب طيب، ومع ذلك انت تمتنع فالصبر على المحارم محارم الله، انما تذوق شهوتك امام زوجك في نهار رمضان، امراتك الحلال تحرم عليك في نهار رمضان، صبر على الطاعه، صبر على المحارم حرمات الله، صبر على الاقدار المؤلمه حينما يشتد بك الجوع والعطش. فاذا جميع انواع الصبر قد تجمعت في هذه العباده العظيمه، والله يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اذا فعل ذلك ان الصائمين رب العالمين يعطيهم ثوابا جزيلا بغير حساب. اذا يقول الصوم عن قاعده الحسنات بعشره امثالها، وهي القاعدة التي تطبق في سائر العبادات ثم يستثنى منها الصوم. ولذلك قال كل عمل ابتداء له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين أضعاف إلا الصوم يستثنى من هذه القاعدة. وفي رواية كل عمل ابتداء له كفارة إلا الصوم فإنه كفارة وزيادة. ولذلك كان الصوم كما ترون في جميع الكفارات يعد عاملا مشاركا. انظر إلى كفارة الحنس باليمين، كفارة الصلاة، كفارة قتل الخطأ، أي كفارة تجد في القرآن الكريم الكفارات يعد الصوم فيها عاملا مشاركا من جميع أنه كفارة. ومع ذلك الحديث يقول كل عمل في هذا له كفارة إلا الصوم. أن يستثنى من كونه كفارة إذا كان هو العامل المشترك في جميع الكفارات. لا، هو كفارة وزيادة. معنى ذلك أنه يكفر ثم بعد ذلك يصبح عنده فيه من الحسنات التي لا توضع القصد من الممكن أن يدخلك به الجنة وحده. يعني من تزاوج الحسنات والسيئات انسان عند الذنوب جاءت الاعمال كفاره فلا تبقى الا الصوم. ياتي الصوم وقتئذ من اجل ان يكفر ما بقي ثم تدخل به هو الجنه بعد ذلك. ويختلف عن سائر العبادات في كون الصائمين قد جعل الله تبارك وتعالى لهم في الجنه بابا يسمى الريان. واسمع اسم الريان، الاسم مشتق من ماده الري، لان الصائمين عاشوا عطشوا عطشا شديدا فاحتاجوا الى الري. قد يقول القائل انهم يحتاجون الى الري والى الطعام، نقول فدل بالري على وجود الطعام فسماه الريان. وانظر الى قوله عليه الصلاه والسلام ان في الجنه لم يكن ان الجنه بابا يقر له الريان، فكانه حيا لله. معنى ذلك انه في داخل الجنه، معنى ذلك ان من عبر النسب ان في الجنه باب، معنى ذلك انك في دخولك للباب تنال ما من خير الجنه، من روح الجنة، من ريح الجنة، من نعيم الجنة. إن في الجنة فجعلوا في داخل الجنة، فمن كان في داخل هذا الجنة فهو في الجنة. وهذا أصول عظيم رحمة من رحمات الله. فإذا دخل لا يدخل منه سواه الصائمون فقط، ولذلك لا يزاحمه أحد، وإنما هم مختصون بدخول هذا الباب. فإن دخلوا منه أغلق بعده فلا يدخل سوى الصابرين. بشر الله الصابرين في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة وبأمور عظيمة، حتى إنه جعل ما يختلط في أفواههم من رائحة غير محببة. وانا امر مضطرب الشريعه الاسلاميه ان اي شيء ينتج عن طاعه الله تبارك وتعالى، اي شيء ينتج عن طاعه الله ويكون مكروها لدى الناس، يعني هذا الشيء مكروه لدى الناس يكون عند الله محببا. مثلما يحدث في الكلب الذي يحدث في الشهيد الكلب، يعني الجري الذي يرجع الدم، هذا الدم بين الناس دم دم، ولكنه عند الله يبعث يوم القيامة اللوح لون الدم والريح ريح الزنك. وكذلك رائحة أفواه الصائمين متى؟ حينما تحدث أو يحدث الخلوف تغير رائحة الفم، هذه الرائحة الغير محببة عند الله أطيب من ريح الزنك. ولذلك يقول رب العالمين في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا جمع الطعام والشراب من أجلي؟ إذا العلة جمع الطعام والشراب من أجلي، هتكون العبادة توضع فيها الطعام والشراب شيء محبب للنفس والشعب اذا اصدر فرحة بالدطر يفرح بالدطر ويفرح بفضل الله انعم عليه من الضوء. واذا لم يربه فرحة بالخوف. اذا يفرح بالدطر مرتين كل يوم عند الافطار. ولذلك كانت له دعوة مستجيبة. ولذلك كان لله يوم تحقق كل يوم. كل يوم لله يوم تحقق الله. كل يوم عند غروب الشمس عند الافطار. فعند الافطار لله يوم تحقق. عند الافطار للقاء الدعوة الضرورة. عند الافطار يفرح صاحب بالفطر. كل ليلة. ولكن يفرح فرحا مجملا مجمعا يوم الفطر فيكون عيدا عيد الفطر. فاذا افطر فرح بالفطر. ولكن اذا لقي ربه يوم القيامه فرح ليس بالفطر وانما يفرح بالقول حينما يجد جزاء الصائمين عند الله عز وجل. كلمة واذا لقي ربه فرح بالقول كلمة لا تستطيع الجزاء ولا يستطيع الكلام ان يعبر عنها. فرح عظيم بالصوم بانه سيشاهد ما لم يكن يخطو بباله ولا يخطو ببال اي مخلوق فيها ماذا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يقال كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. جاء في كتب التفسير عن السلف ان هذا يقال للصائمين كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. انتم اسلفتم وقدمتم والان تجزون جزاء عظيما. ايها الصائمون يا من بلغتم رمضان وبلغتم رمضان اتقوا الله في شهر رمضان واعلموا ان هذه الفتور العظيمه التي لا يستمع المقام للكلام عنها. والله لا يستمع المقام مهما اوتي المتكلم بلاغه وعلما لا يستطيع ان يعبر عن هذا الفضل العظيم الذي اختص به شهر رمضان واختص به عباده الصوم. ولكن اعلموا ان ذلك لا يتحصر الا لمن صام صوما حقيقيا. والصوم الحقيقي لا يكون جوعا جوعا وامتناعا للطعام والشراب والشهوه وانما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه والصوم جنه اي وقايه وقايه من النهائج في الدنيا والاخره. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقص ولا يسقط ولا يسخط. فان سافه احد او شافه فليقل اني صائم اني صائم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان الا يكون يوم صوم ويوم فطر كسواء. لا تجعل يوم فطر الا كيوم صومك. الصائم تختلف اخلاقه. تختلف سلوكياته عن غير الصائمين. الصائم لا يسير في الطريق يصرخ يصرخ. لا يقول كلمات الرفض كلمات الفحش. صائم. الصائم في سائر الاوقات القاعده معروفه. وجزاء سيئه سيئه مثلها. فمن عفا واصبح فعلوه على الله. جزاء السيئه سيئه مثلها. لكن هل ترى الافضل رب العالمين لم يقصرك بها وانما جعل درجه للمحسنين. فمن عفا واصبح ابن الصوم في نهار رمضان ان كنت صائما فلا بد ان تكون من المحسنين. ولذلك رد ان سافه احد او شاتمه مع انه يقول ان ترد له لا اقول الصعب عليه وانما الصعب ولا يقول الانسان صعب الصعب صعب الصعب. جزاء سيئه سيئه مثلها. ولكن في اختصاص الحياه اختصاص حتى كلمه كلمه لكن الا في الصوم انظروا إلا يستحق الله تدلك هذه البلاد الشريفة الطاهرة بهؤلاء الأرجاس المجال. هذا أمر مؤلم لكل المسلمين. ولكن كما يقال المثل المصري الذي يأتي جديدا، ماذا نستطيع نحن أن نفعل؟ ما هو الذي نستطيع نحن أن نفعل؟ الذي نستطيع المعروف وتكلمنا فيه طويلا وكثيرا وبينا ما هي أهل السنة والجماعة التمكين وكيف يصل المسلمون إلى التمكين. هذا كلام أقضنا فيه وتكلمنا فيه ومن ذات أيام الطوار. ولكن الذي نريد أن نقول لكم كلمة سريعة في هذا الأمر، لماذا تأثر الأمر في اتخاذ هذا القرار؟ لماذا؟ أنا قرار قد لماذا لم تصدر هذا الأمر وليس السابق ولا السابق ولا أقول لكم لأن الأمر خطير كان منتظرا أن تعلن في هذا التوقيت، لم يكن منتظرا أن يعلن ترامب وحده والاتحاد الأوروبي حل له نقل استقرار وقالوا لا تشتغل وحدك، وهذا كلام لا قيمة له على الإطلاق، لأنه كان المنتظر في هذا التوقيت أن تعلن إسرائيل الكبرى ليس نقل استقرار، نقل استقرار نعم لا قيمة له على الإطلاق. ما بين المنطق تحت الاحتلال شيء لهم بينه الجديد لنقل استقرار، ما الجديد في هذا أيها الناس؟ وإنما الأخطر أنه كان منتظر في هذا التوقيت إن نجح الربيع العبري ومطلق الجيوش على رأسها الجيش المصري طاعه الله. تصوروا لو أن الربيع العبري قد نجح تماما وكما حدث الآن في اليمن حرب أهلية وليبيا حرب أهلية وسوريا حرب أهلية ومصر قد ما الحمد لله لو مصر حدث لها الآن الحرب الأهلية وقام الجيش بحرب عصابات ومشاكل ذلك وتم تقسيم البلاد المصرية والجيش المصري لكان في هذا التوقيت مش هتفيد الاستقرار لا كانت ستعلن دولة إسرائيل الكبرى دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. من سيقف حينئذ أمام الجيش الإسرائيلي؟ كان هذا هو الخطأ تكريم حروف الجيل الرابع فكك نفسك بنفسك، ما كانش انتقام كبار لا، كانت المصيبة هتبقى أعظم والمصيبة كانت هتبقى أعظم. كان في هذا التوقيت لولا أن الله بلغ ولذلك الرب اتصرف بمصرية غرض شديد بعد يعمل اي حاجة عشان يكون نجحنا، هم نجحوا بالفعل مخطط كبير نجحوا فيه واستطاعوا عن طريق الافكار الهائلة التي تنفذ والتي تميل الى المصدر الالي لتقطع اعماقها وتبين لشعوبها وللتاجرين خلفها انها جاذبة الى ولقد أوجهوا بهذه المجتمعات وبهذه الجيوش إلى المناهج وتم تقديرها وتقدير تقدير أواصيها ومزقت البلاد الإسلامية، أشاروا إلى الخريطة فقاموا بتنسيق ليبيا وتنسيق اليمن بعد تنسيق العراق ودخلوا على بلاد الشام وكانت مصر هي الجائرة الكبرى ثم دول الخليج بعد ذلك تباعا تنصب عليه الكرد إيران هنا وبقية المسرح كان مؤهلا لقيادة إسرائيل الكبرى. هكذا كان المخطط. فإذا نظرتم إلى انتقال السفارة فاعلموا أن هذا الذي يحدث شيء ينم عن طلب بدائه قلب ضعف أو انتقال الأمريكية فتتصور كيف تتصرف كفار ذلك وإلا فقد أنفقت مليارات وأعدت خطط عمل وقام على تنفيذها مجرمون دجالون كذابون من أصحاب هذه السلاح التي تم تهديرها من الربيع العبري وأصبت تعظيم وتثبيت المثبت مرة أخرى وانهيار هذه الجيوش لتقوم إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. ولكن الله عز وجل كسر تكبرهم وتجبرهم بفضل الله، لا نقول بفضل أحد من الخلق وإنما بفضل الله تبارك وتعالى. لا بد للمسلمين أن يعرفوا أن هناك عدو لا ينام ليلا ولا نهارا وإنما يفكر من أجل القضاء عليه. وكلمة أخيرة أقولها بعد يعني أن أبنت لكم عن هذا الأمر وعن وجهتي في هذه المسألة سؤال فقط. أنا يعني والله سؤال يعد سؤال مشروع عشان بعض الناس مثلا البعض يطلبني يقول لي هذا دخول في خطوط حمراء ما ينفعش تكلم فيها، أنت كده عميل للمنتدب الإسرائيلي ولا حاجة. فبقول له سؤال مشروع والله لرجل مسلم جدا بيراكم فقط من اجل تسليح المقاومه حماس، من يراه الفقر من اموال المسلمين من زكوات المسلمين، اين حماس التي كان مفروضا ان تكون خنجرا مذبوبا في ظهر اسرائيل ولكن ما وجدناها الا خنجرا مذبوبا في ظهر الجيش المصري؟ فين جيش ولايه سينا اللي كان بيحارب الجيش المصري وعايز يطلع عليه وعايز يعمل الجبهه طب موضوع المسجد الاقصى واعلنت السفاره الامريكيه او نقلت الى بيت المقدس، فين الاخوه في حماس؟ فين الاسلام؟ فين الاستعراض؟ الاستعراض اللي كان في غزه واقفين على المزارعه وصامدون ويحتلوا نفسهم، اين هم؟ لماذا اختفوا الان؟ ويخطف ناس ملايين هدفنا، فلوس المسلمين راحوا فين؟ هذه المليارات التي انفقت من زكوات المسلمين وصدقات فتح الحدود المصرية والطلب على الجيش المصري وما شابه ذلك، وإن